رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نتحدث في رمضان يا أيها الإخوة عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار. ومرة ثانية، الصحابة الكرام قسمان، فقسم مهاجرون وقسم أنصار. وأنت أيها المسلم، وأنت أيتها المسلمة، لا بد أن تكون لاحقا بالمهاجرين أو لاحقا بالأنصار. الأنصار بذلوا أموالهم خدمة للدين، آووا الذين قدموا إليهم من الصحابة المهاجرين، شاطروهم أموالهم وبيوتهم وعقاراتهم وأراضيهم تقربا إلى الله تعالى. والمهاجرون رضي الله عنهم بذلوا أوقاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وفروا بدينهم من بلد إلى بلد. فأنت إما أن تعطي دينك وقتك أو جهدك أو طاقاتك، وإما أن تعطي دينك مالك. وخيرنا من يعطي كله لدينه. وإذا بعت ربك نفسك ومالك فقد فزت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عبدي، خلقت الدنيا لأجلك فلا تلعب، وخلقتك لأجلي. أنت مخلوق لله، أنت الله يريدك أن تكون خالصا له فلا تكن لغيره. ربك رفعك فلا تنزل، ربك أعلى قدرك فلا تهبط. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. أفضلنا الذي يعطي كله لله تعالى، خاصة أنتم أيها الشباب وأنتن أيتها الفتيات الشابات. الدين لا يقوم به إلا الشباب. العشر المبشرون بالجنة، نحن الآن في الصحابي رقم 10، كلهم شباب، بذلوا شبابهم ومهجهم لله تعالى، فحفظ الله تعالى عليهم شيخوختهم، وحفظ الله تعالى عليهم قواهم، ورفع اسمهم في الدنيا ورفع اسمهم في الآخرة. الحديث اليوم عن سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وأبو عبيدة أيضا أسلم وهو شاب، عمره قريب من 30، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه فيما يصفه من حوله كان أصبح الناس وجها، جميل جدا، كان بهي الطلعة وضيء الوجه، يعني يملك ما يملك الشباب من نضارة ومن قوة. بذل نضارته وقوته لله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك، صادقين، وإن حدثتهم لم يكذبوك، عندهم أدب عالي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو عبيدة ابن الجراح. ما أجمل يا أيها الإخوة أن يجتمع في الشاب جمال مع حياء. أما إذا كان الشاب بهي الطلعة، حسن الوجه، قوي الجسم، قليل الحياء، هذا سيء جدا، يعني بهاء طلعته ينعكس عليه سوءا وشرا. إذا كانت الفتاة جميلة وحيية فهي نعم النساء، من أفضل النساء. إذا هيأ الله تعالى لك زوجة جميلة لكنها حيية فهي امرأة صالحة، تصلح أن تكون زوجة لك. أما إذا كانت جميلة وفاجرة والعياذ بالله، منزوعة الحياء، هذه أسوأ امرأة يمكن أن يقترن اسمك باسمها. أبو عبيدة بن الجراح أصبح الناس وجها وأثبتهم حياء، ويشيع بين العوام أن الرجل لا يستحي. إذا كان لا يستحي فهو بعيد عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي يؤذي والديه، الذي لا يستحي يقطع أرحامه، الذي لا يستحي يسيء إلى جواره، الذي لا يستحي لا يرعى حرمة رجل أو امرأة أكبر منه أو أصغر منه، الذي لا يستحي يأكل الحرام، الذي لا يستحي يعتدي على أعراض الناس، الذي لا يستحي سيء اللسان، بذيء المنطق، شرير الملكة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرجال وسيد هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصف بأنه كان حييا أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني الفتاة البكر التي تزف اليوم إلى زوجها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرجل الرجال كان حييا كريما. فمن قال بأن الرجل لا يستحي؟ إذا كان لا يستحي فهو بعيد جدا عن هذا الدين. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح مع قوته ومع مكانته الكبيرة الآن ستسمعون، كان أثبت الناس حياء، عنده حياء كبير، كما وصفه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأبو عبيدة من السابقين الأولين في الإسلام، أسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعذب في الله كما حصل مع باقي الصحابة. ومرة ثانية: لا يمر إسلامك حتى تمتحن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد أن تمتحن حتى يميز الله الخبيث من الطيب. إذا التزمت بدين الله بأوامر الله وشرع الله سيمتحنك الله تعالى، حينا بالمطامع وحينا بالمخاوف. إما أن تعرض عليك الفاحشة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وإما أن يعرض عليك المال الحرام، هذه مطامع. ماذا ستفعل؟ إذا سقطت إذن أنت صلاتك ما زالت ضعيفة جدا. لو كنت تصلي 20 ركعة تراويح و20 ركعة تهجد و100 ركعة من النوافل والسنن، ما زالت صلاتك ضعيفة، لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أنت كنت تسقط في الفحشاء تسقط في المنكر، يعني شاب يقول: يا أخي شو بدي أعمل، النساء كاسيات عاريات يمشين في الطرقات، العطور وراءهن تمشي أمتارا بعيدة، لذلك أنا سأنظر إلى الحرام، لذلك هو سيكلمها بالحرام، لذلك سيجالسها بالحرام، إذا صلاتك ضعيفة، لم تنجح بالامتحان. كل منا سيختبر بالمطامع حينا، وسيختبر بالمخاوف حينا آخر. يعني رجل له رتبة وظيفية، المكان الموجود هو فيه سيرسل بعثة إلى خارج البلد، إلى بلد شيوعي، من أجل أن يعطى رتبة أعلى. البرنامج هذه الدورة في ذلك البلد في رمضان، في رمضان هذا، قال لي أنا طيلة عمري ما أفطرت في رمضان، الآن أنا مدعو إلى بعثة لأنال رتبة أعلى، وأنا الآن رئيس هذه البعثة. إذا علم القوم هناك في ذلك البلد الشيوعي أنني صائم سأخسر رتبتي الجديدة، ما الحكم؟ ممكن أن أتنازل عن الصيام؟ قلت له ممكن أن تتنازل عن عمرك بس لا تتنازل عن الصيام، ممكن أن تتنازل عن كل الرتب بس لا تتنازل عن الصيام، ممكن أن تتنازل عن كل العمل الذي أنت تعمل به لكن لا تتنازل عن الصيام، ستمتحن بالمخاوف حينا آخر. ماذا ستفعل إذا أسقطت انضباطك بالشرع لأجل رتبة؟ إذن أنت صيامك ضعيف، وصلاتك ضعيفة، وحضورك في المساجد ضعيف. المسلم لا يظهر إسلامه إلا عند الشدائد وإلا عند المطامع. الصحابة كلهم اختبروا، أبو عبيدة بن الجراح كسائر إخوانه من الصحابة الكرام عذبوا في سبيل الله، تعذيب واختبار يعني بالكلام، تعذيب حقيقي، عذبوا في سبيل الله. وهاجر فرارا بدينه، طلع من مكة إلى الحبشة أول هجرة، رد هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، إلى المدينة المنورة. أحيانا أحدنا ابنه يكون في بلد غربي يدرس مثلا، يتصل الابن بأبيه يقول بابا هنا الفجور شديد وأنا لا أستطيع أن أستمر، والفتن كبيرة، ومركز إسلامي ما في بعيد، شو أعمل؟ الجواب يا أيها الآباء أن تقول لابنك ارجع إلى البلد بدون تفكير، ارجع إلى البلد، لأن الحفاظ على الدين أهم بكثير من الحصول على شهادة جامعية بكثير. ماذا سيكون ابنك؟ سيكون طبيبا. سأحدثكم بهذه الحادثة قبل أسبوعين بلغتني عن طبيب، إذا نزع الدين من طبيب، من مهندس، من تاجر، من عالم ذرة، سيخرب أكثر مما سيصلح، سيكون وبالا على نفسه وعلى والديه وعلى مجتمعه إن لم يكن على العالم بأسره. أستاذ جامعي في اختصاص التحاليل المخبرية وعنده مخبر مشهور في البلد، جاءه طبيب نسائية، سلم عليه قال يا دكتور فلان أنا بريد يصير تعامل بيني وبينك. قال أهلا وسهلا، شو نوع التعامل؟ قال أنت ما بيجيك تحليل سائل منوي؟ قال بلى. قال طيب هذا هو التعامل. قال ما فهمت عليك، شو يعني شو المطلوب؟ قال أنت السائل المنوي عندما تحلله مو أحيانا بيكون في سائل منوي جيد إيجابي، يعني عدد النطاف جيد وقوة النطاف جيدة، يعني صحيح سليم، وأحيانا بيكون مريض؟ قال لهم بلى. قال له ايه بالسائل المنوي الصحيح، يعني انا بريد نتعامل سوا. قال له ما فهمت، شو بدك؟ قال له يعني انا بريد اخذ عينات تعطيني من هذا السائل المنوي الايجابي. قال له لما؟ قال له بدي اشتريهم منك. قال له لما؟ شو بدك فيهم؟ قال له بانه هو طبيب نسائي، واحيانا تاتيه نساء متزوجات لا ينجبن اطفالا بسبب ضعف نطاف ازواجهن او قله عدد النطاف عند ازواجهن. قال له بقى انا وعم بفحص المريضه يعني بقدر احقنها بهذا السائل المنوي. الله اكبر، ماذا سيفعل هذا؟ يعني هذا يريد ان ينشر اختلاط الانساب بين الناس، هذا مجرم، لأجل أن يقال بأنه والله فلانة ما كانت تنجب أطفالا ليك رحت لعند الدكتور فلان صار أنجبت. الله أكبر، هذا يشيع الفاحشة، هذا قريب من الزنا. لو كان طبيبا بس بدون دين يرعب، هذا يخيف جدا. لذلك ابنك إذا اتصل بك وكان في بلد غربي وقال يا أبي أنا خايف على ديني، قل له ارجع يا أبي، لا أريد شهادة جامعية بنوب. ابنك إذا أرسلته إلى بلد شرقي أو غربي ليعمل في التجارة أو في عمل وظيفي ويأتي بالملايين المملينة واتصل بك وقال يا أبي أنا حاسس حالي ما حب ظبط أمور ديني، قل له اترك الملايين وتعال، تعال فورا بدون شيء. الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة حفاظا على الدين بدون شيء، في منهم طلع هيك بيديه. دينك أهم من مالك. إذا بنتك لا يجوز الشرع بالمناسبة يعني تسأل رجل مسلم عن أولاده عن بناته يقول والله أنا بنتي باعتها بعثة على ألمانيا عم تعمل ماجستير بالاقتصاد، مين معها لبنتك بألمانيا؟ قال ما معها حدا. لا يجوز بالشرع، كيف أرسلت بنتك إلى هنا؟ قال شاطرة ذكية كتير البنت، قضيت على دينها، روح معها زوجها وخلي زوجها يروح معها، أما باعت بنتك لحالها على ألمانيا؟ أي ابن أنت؟ بعيد عن الدين. الدين يا أيها الإخوة، فر الصحابة رضوان الله عليهم بدينهم. أبو عبيدة بن الجراح هاجر بعد أن أوذي في سبيل الله، هاجر هجرة الحبشة ثم هاجر هجرة المدينة المنورة إلى المدينة المنورة. الآن سأقرأ عليكم حادثة تلقيبه، لقب بالأمين، أمين هذه الأمة رضي الله عنه. قال حدث محمد بن جعفر قال قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. شو هاد؟ النصارى جايين يحكموا المسلمين في قضايا مالية عندهم، قال لأنكم أنتم معشر المسلمين مرضيون. إذا ما بنرجع هيك كلنا نكون مرضيين عند كل الخلائق ما أننا مسلمين مظبوطين. إذا أنت ما بتكون مرضي بالسوق التجاري تبعك، معروف أنه فلان الفلاني والله يحكم قوله حق، إذا كنت طبيب بين أصدقائك الأطباء محكم، وإذا كنت موظف بين الموظفين محكم، وإذا كنت تاجر بين التجار محكم، وإذا كنت امرأة بين أقرانك محكمة لأنهم يعلمون خوفك من الله، ما منكون لسه إسلامنا صحيح. النصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم بعض منهم يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بس أنتم تحكمون حتى على أعدائكم بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ماذا كان يلقب؟ الصادق الأمين. حتى عندما عادته قريش، تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، من أبقى في سريره؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ماذا قال له؟ قال يا علي تبقى 3 أيام بعدي، تعطي أمانات قريش لقريش. قريش كانت عدوة للنبي لكن تضع أماناتها عنده، الله أكبر، لأنهم يعلمون أن هذا الرجل لو كان عدوا لنا لكنه أمينا، لكنه أمين. أما هلأ إذا واحد بيصلي بالجامع بس آكل على أخوه شي 50,000 ليرة سوري، وحدة بتصلي بالجامع بس آكل على أختها 50,000 ليرة سوري، واحد بيصلي بالجامع بس الناس إلهم معه شي 200,000 ليرة سوري، من هاد 5 ومن هاد 7 ومن هاد 3 ومن هاد 2000، وآخذ من البقالية بضائع شي صاروا 20,000 ورقة، ومن المؤسسة آخذ كذا، ومتدين من فلان كذا، وما عم بيرجع لحدا، ليصير معنا الله يجمعنا. شو هاد؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أعدائه أمينا، فما بالك مع أقرانه؟ هؤلاء النصارى قال ابعث لنا واحد منكم من جماعتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم كلكم معشر المسلمين عندنا مرضيون. الصحابة كلهم هيك تعلموا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرفعهم الله تعالى جميعا. تعالوا يا أيها الإخوة نتدرب دني رمضان، نوطن أنفسنا على الاقتداء بهؤلاء الصحابة. وطن نفسك ألا تشتري شيئا لا تملك ثمنه. الآن في فاجعة عند الشباب الجدد، الفتيات الجديدات يشترون بالتقسيط، بيركب على حاله ديون، يعني كل شهر بده يدفع من معاشه 12,000، هدون أقساط أقساط أقساط أقساط عليه شي 200-300,000، وأحيانا ليس من الضروريات. إذا من الضروريات معلش، بس ليس من الضروريات، بدها تبدل طقم الكنبايات على العيد. طيب ماشي الحال طقم كنباياتكم، لا على العيد بدي بدله. طيب زوجك ما معه؟ هي سألت جاراتها قالوا لها في المحل الفلاني ببيع بالتقسيط طقم الكنبايات ب80,000، قال كل شهر 5,000. طيب ليش ركبتي على جوزي 75,000 ديون؟ ايه معلش بيسدون. هذه مشكلة، لا تشتري شيئا لا تملك ثمنه. يا شباب لا حدا يتاجر برقم مالي لا يملكه. من اسبوعين دخلت في يعني مسألة، تاجر جامع من الناس 200 مليون ليرة سوري، له منهم 20، وجايب قديش معناته من الناس؟ 180، وباعتهم على دبي. بده يشارك رجل بدبي له يعني منصب مثل إمارة، حيفتح مطعم 3 طوابق، يعني شغلة لا توصف. فتحوا المطعم لمدة 1 سنة، بعدين هذا الأمير اللي بده يشاركه من هنيك أو من هم من جماعة الأمير، بعد 1 سنة شافوا الأمر ما بيناسبون، قالوا له والله نحن ما عاد بدنا نوقفه للمطعم، نسكره. ما جاب أرباحه، لك شو تسكره 200 مليون أنا حاطي؟ قالوا له ايه منبيع، منبيع العداد، منبيع تأخذ شو بيطلع لك العداد، إذا انباعت تنباع يمكن بيربح حقها. الآن جاء من أعطاه المال هون، صار يقولوا له وين شو صار بالمصاري، هو قايل لهم هاتوا أنا بدي شغلكم ياهن هون بالشام، قام طالعهم على دبي. هلأ بدأ يجي الدينة، هذا عطي 3 مليون 3، وهذا عطي 2، وهذا 8. من بينهم واحد عطي 8 مليون، بس كمان هاد أبو 8 مليون منين جايب ل 8 مليون؟ لاممهم من الناس كمان، أنت 50,000 وأنت 200,000 وأنت 300، لامم 8 مليون. طيب ليش تورط نفسك تجمع أموال العباد وتشغلها لهم عند غيرك؟ الأول مشان يأخذ كمسيون، يعني هو بيشغلهم عند هداك مثلا بياخذ 500,000 بيوزع 400 بيصفاله 100، هو ما بيكون حاطط رأس مال شيء. طيب وبركي خسرت؟ ألا هذا خسر ومصلي وصائم ودقنه طويلة وعمره فوق بالخمسين وبيحضر دروس، طيب ليش تجمع من العبادة 8 مليون؟ قال إهنن يثقون فيه، لو بقول لهم أعطوني 100 مليون وبيعطوني. طيب هم يثقون بك، أنت بتورطهم؟ يثقون بك، حافظ على الثقة يا رجل. لا حدا يتاجر بأرقام مالية ما معه ياها. معك 50,000، اشتغل ب50,000 ليرة سوري وخلي تربح من 50,000 كل شهر 500 ليرة، أحسن ما تشتغل ب50 مليون وتربح كل شهر مليون بس يجيك شهر يروحوا 50 مليون كلهم. واللي جامع 200 مليون كمان من المصلين، بس من المصلين وين؟ بالصف الأول مو صف ثاني، عشانك أخذ 200 مليون. طيب هذا لا يجوز بالشرع يا أخي. أرسلت هم قالوا لك بالتجارة، إذا أنا أعطيتك مبلغ من المال قلت لك اشتري فيه مسجلات بيع وشركة أنا وياك، لا يجوز لك أن تشتري فيه ميكروفونات. قلت لك أنا مشاركك بالمسجلات، ما بيجوز تروح تشتري سلعة تانية. لو بدك تربحني 10 أضعاف حتى تستأذني تقلي أنا صحح لي تجارة ميكروفونات تدخل معي، هذا إذا أعطيتك مبلغ لشيء محدد. هلأ إذا قلت لك خذ هالمبلغ شغل لي بأي عمل أنت تعمله، يجوز لك أن تشغله بأي عمل أنت تعمله. قالوا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. هذول النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية، تعوا بعد الظهر، أبعث معكم القوي الأمين. هبعث لكم واحد أمين وقوي كمان، قوي في الحق. قال عمر رضي الله عنه فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. بل النبي بيقول لي روح يا عمر معون عشان يأخذ شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قوي أمين. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني. نبئ رأسه سيدنا عمر هيك، السلام عليكم، بدكم شي مولانا؟ فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فقال اخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر ذهب بها أبو عبيدة. والله نأشت معك يا أبو عبيدة، أبو عبيدة هو القوي الأمين في هذه الأمة. يا أيها الإخوة، لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان، لا يؤمن أحدكم، شوف الحديث والله خطير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن حتى يأمن الناس بوائقه، يعني شروره وغدراته. لازم يكونوا جيرانك مطمئنين، فلان ما بيأذي، فلان ما بيخدع، فلان إذا نحن بدنا نسافر بنعطيه مفتاح بيتنا يدير باله على البيت، فلان إذا حطينا عنده المسجلة أو الساعة كن مطمئنا، فلان إذا وكلته يجيب لك غرض بطمئنك، فلان إذا طلبته يكون معك في قضية بيكون أمين عليها. لا يؤمن أحدكم حتى يأمن الناس شروره بوائقه. أما إذا كان جيرانك خايفين منك وإخواتك بيحسبوا لك ألف حساب، واللي بيعاملوك بالتجارة بياخذوا منك كذا مستند وكذا توقيع وبيشهدوا الناس ورهن وما هيك، بيقول لك يا أخي والله بيخوف هذا، لك يا رجل أخذ رهن وموقعه مستندات وشيكات وسند أماني، بيقول لك والله هذا عفريت، عفريت والله بيخوفني، حاطط إيدي على قلبي أنا، أعوذ بالله. لا يؤمن أحدكم حتى يأمن الناس بوائقه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم سيدنا أبي عبيد بن الجراح وعلى اتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.